نفس الأسباب يقول لك في ناس عندهم رطوبة يا مولانا، الرطوبة قاعدة من زمان، فإن فيهم الضعيف وإيش والكبير وذا الحاجة. طيب انت عجزت اقعد يعني، بدل تحرم الأمة على حسك انت المرطبين كلهم، ولا انت بس انا بس اقعد في الواقع، ما دار تقعد في الواقع اقعد في الكرسي، وأوم إيماء واترك رحمة الله تنزل على عبادي. خلي الناس يستمتعوا بالقرآن يا يعني. ما تحرم الناس، إذا عندك شيطان يمنعك من القراءة وسماع القراءة ولا تجد لذلك لذة ولا تجد لذلك راحة، فاجعل الناس، اترك الناس يرتاحون يعني ويتلذذون بكلام الباري جل وعلا، ليه تحرمهم؟ ما قدرت أقول صلي قائما، فإن لم تستطع أحرم الناس، لا جالس، فإن لم تستطع فمضجع، لا من ترجو، الشريعة ما قصرت معك، لكن كونك أنت تقول لا، إذا ما داير تسمع أنت الناس ما يسمعوا، ما دائرة التطويل الناس ما يطول، مع أنه هذا عين التخفيف، ده التخفيف ذاته العناه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه لما أتى العراق قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، خليت بالك، فلم أرك صلاتكم هذه، والله يشوف العين، صليت خلف النبي خلف أبي بكر وخلف عمر فلم أرى مثل صلاتكم هذه. يا سلام، صلاتكم دي ودمتين يعني، لو جزمنا ده يقول أظنها لا تصح، كثرة ما يشوفها مبعدلة، واحد تلقاه يصلي فعايته. ويختلف الناس عليه، يعني يصلي الزول ده يا جماعة؟ لا قاعد يصلي، لا ما قاعد يصلي، صلي، ما يصلي، يترهنوا عليه. يقول كذبت. يقول أنت ما شايف قابض؟ صح. يعني لولا أنه قابض يلومنا الطلبة. وعادي. نعم، نسأل الله عليك. نعم، اقرأ. باب الصلاة في الدار وصلاة في الشهر حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريج قال حدثنا سيدي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره عن بكر بن ابي رافع عن بكر بن رافع ابي رافع عن بكر نعم عن ابي رافع هكذا انكم في جميع النسخ عن بكر عن ابي رافع هكذا صليت مع ابي هريره العبد قد اخبرنا اذا السماء انشقت فزدت وقلت ما هذه قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسمع بها حتى القاسم. تيمي هذا وسليمان بن طرخان والد المعتمد. نعم. باب الصلاه في العشاء حدثنا خلاف بن يحيى قال حدثنا مسعود قال حدثنا علي بن ثابت انه سمع براءه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر والسيد في دور في المسائل وما سمعت احدا احسن قربا منه والصلاه. الله كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس قراءه، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في آخر كتاب التوحيد إن شاء الله. باب يطول الرجول يدي ويعتد الصفر يدي حدثنا أبو العباد بن عبد قال حدثنا أبو الرجل عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال سمعت جابر بن سمرة قال قال يا عمر بن جعفر